الارض يوم ما بدات كانت كلها كتله واحده اسمها ام القارات، وبعد كده ربنا عمل شبكه صدوع رهيبه في الارض، والارض ذات الصدع، التصدعات دي خلت الارض بقت قطع، القشره الارضيه قطع، وهي لحد النهارده قطع على فكره احجاز، وفي الارض قطع ومتجاورات، مش بس قطع الزراعه، ده القشره الارضيه تحت رجليك قطع اصلا مش حته واحده. عشان كده لولا الجبال القى في الارض رواسي انتميده بكم، لولا الجبال كانت القطع دي تفضل تبعد عن بعض وتعمل محيطات جديده وتفضل تصطدم ببعض وتعمل كوارث طبيعية، وألقى في الأرض رواسي انتميدة بيكم، عشان تبقى قاعدة ساكنة دلوقتي كده وحد مستقر، والأرض بتدور بالسرعات المرعبة حوالين الشمس وحوالين نفسها وحوالين مركز المجرة كل 250 مليون سنة، وانت مستقرة وانت مستقر ومفيش أي مشاكل خالص انتميدة بيكم. شوف الحنان الرباني، وبث فيها من كل دابة. امريكا من يوم ما طلعت اخترعت كم اختراع، وربنا كائنات الحياه بس 20 مليون نوع كائن حي، وبث فيها زي البث المباشر كده، زي البث اللي احنا بنبثه لكم الوقت كده على السوشيال ميديا كده، وبث فيها من كل دابه ما نفدت كلمات الله.